يبقى وجد الايه؟ التطبيق. والتطبيق الذي انتهى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان البكر مع البكر يبقى الجلد، سيب مع السيب يبقى الرجل، بكر مع سيب يبقى كل واحد ياخد حكمه، البكر ياخد جلد والسيب تاخد ايه؟ تاخد رجم، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. قوم حينما قالوا في تعريض ان الامة عليها نصف الحد من الحرة، فاذا أحصن فان اتينا بايه؟ بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول اذا الرجم لا ينصت، يبقى اكن ما فيش فيه رجم، يبقى اكن الحد مما ينصف، والرجم لا ينصف. يبقى نقول له يا اخي لو ان الامر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات، كن يقول من العذاب، فكأن على المحصنات شيء غير العذاب، ما دام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات، اتقنوا ان عليهن نصف ما على المحصنات من ايه؟ من العذاب. طب اذا على المحصنات شيء غير العذاب، مفهوم ولا؟ يبقى ده مش داخل في الايه؟ في الحكم. وقلنا ان العذاب لا ياتي، ما تقولش الرجل، لان العذاب ايلام حي، مفهوم؟ ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياه التي تتالم. وجبنا الايه لنستشهد بها استشهادا قاطعا ان العذاب شيء والقتل وازهاق الحياه شيء اخر. فقلنا ان سليمان عليه السلام حينما تفكر طيب مش كده، فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. الله، يبقى اذا العذاب غير الايه؟ غير الذب. يبقى العذاب غير الرجل، يبقى العذاب. فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجه بان ما فيش رجم، نقول له لا يا سيدي، ما تستشهد به باطل، لان الله فرق بين العذاب وبين الذبح، مفهوم؟ فقال لاعذبنه عذابا شديدا او ايه؟ يبقى العذاب غير الذبح ولا لا؟ يبقى اذا العذاب غير الرجم، فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تنفدش منه عشان تبطل حكم الايه؟ حكم الرجم. والا نناقشك بالعقل كده، حين يعتدي انسان على بكر، ما دائرة هجوم الهجوم على العرض في البكر؟ انها اضيق من دائرة الهجوم على السيب، لان السيب متزوجة، يبقى قصارى ما في البكر انك اعتديت على عرضها وعرض ابوها واخوها لكن لما تكون سيب اعتدت على عرض مين؟ زادت ولا لا؟ يبقى زادت. يبقى الاب والام والاخوة والعمام طبق الاصل زي مين؟ زي المجتمع. وبعد ذلك يزيد الزوج، خلاص، ويزيد الاولاد اللي هم متسلسلين. يا اخي هؤلاء طبقة وتنتهي، طبقة وتنتهي، ولكن الابناء طبقة تستديم، فاستدامة العار لا يجب ان تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع. يبقى ان سوى بينهم في ان الاثنين يبقوا جلب، نقول له والله انت ما لاحظتش الايه؟ اتساع جرح العرض، اتساع جرح العرض في البكر محصور، وقد ينتهي لانه للمعاصرين الاب والام والاخوه بتنتهي. انما ما رايك في السيد بقى اللي متجوزه ولها اولاد والاولاد يتناسلون، تبقى واسعه ولا لا واسعه؟ يبقى ربنا يسوي بين امرين في سيب وبكر بجلد فقط، يبقى لا يتأتى، وبالعقل لا يمكن أن يكون. إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني، مش بس فاهم في النص، لا، ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه إيه؟ نبقى حنأخذ إلا عمله. رجم رسول الله أو لم يرجم؟ رجم، وانتهى الى ان الحكم اصبح نهائيا السيب بالسيب اللي هو الرجل، البكر بالبكر الايه؟ الجل. بكر وسيب كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حكمه، ويبقى الحكم منطبق تمام ولا لا؟ الحكم منطبق تمام، وبذلك بالعقوبات نضمن طهارة حفظ النوع، نضمن ايه؟ طهارة حفظ النوع، لان ما يجيش حفظ النوع ده الامر الاساسي في الحياة، لان الحياة اساسها ايه؟ استبقاء حياة الفرد وبقاء نوعه، مش كده؟ استبقاء الحياة قلنا نحافظ عليه ونربيه ونحط ماله ونعمل فيه الاخر ونأكله حلال ونعمل ونحفظ النوع بان طهارة الايه؟ نعمل طهارة المخالطة، طهارة المخالطة. وكلنا ان الحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حينما يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم الى المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله. شوف العظمة بقى، يعني يلفتك الى صدق المنهج من غير المؤمن بالمنهج، يجيب لك الدليل منه هو، كأن اللي مش مؤمن بالمنهج يجي منه الدليل على ان المنهج ايه، على ان المنهج سليم. وده تعرضنا لها مرارا ونكررها كثيرا حتى تثبت في اذهان الناس الذين يجدون في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ان القرآن اخبر بشيء لم يحدث، لان الاسلام ما طبقش الارض ولا ظهرش على الاديان كلها. بده يقول ان الكلمة يعني ان الكلمة فيها يعني فيها اتساع شوية، الاسلام ما ظهرش على الاديان كلها. نقول له لو فهمت ان الله قال ليظهره على الدين كله بس كده، ولا قال ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون؟ مش قال كده؟ يبقى اذا يظهره مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. ما قلناش انه هيطبق الدين ولا يبقاش كفار ولا ايه، لانه لو كان ما فيش يظهره بمعنى انه لا يوجد كافر ولا مشرك، يبقى ما نقولش ولو كره الايه، يبقى ما دام كرههم يبقى هيظهر وفيه ايه، وفيه كفار وفيه مشركين يكرهون هذا. طب وكيف يكرهون هذا؟ لانهم لا يدينون بدين الاسلام، فيحزنهم ان يظهر الاسلام على الاديان. طب ويظهر الاسلام على الاديان بانه هو يسيطر ويبطل الاديان؟ لا، يقول لاهل الاديان ستضطرون، خلي بالك من ده، لاهل الاديان الاخرى المشركين والكافرين، ستضطرون وتضغط عليكم احداث الدنيا وتجارب الحياه فلا تجدون مخلصا لكم مما انتم فيه الا ان تطبقوا حكما من حكم الاسلام الذي تكرهونه. حين تضغط الحياة الخصم على أن ينفذ رأي خصمه الأول، يبقى ده دليل على قوة الحجة ولا لا؟ هذا هو الإظهار على الدين كله ولو كان الكافر. الآن من سنة 81 روعت أمة الحضارة الأولى في العالم أمريكا بما يثبت صدق الإسلام في أنه حين ضمن للمخالفات التي تبقي النوع نظام خاص وهو التعاقد العلني والزواج المشروع، ضمن بذلك صحة الخلق، فروعوا بأنه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة 81 تيجين فيه اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا في ايه؟ ايدز. ايدز، ايدز دي مأخوذة ايه من كلمة واي من كلمة ودي من كلمة، يعني ايه؟ نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة. ترجمتها كده الإذ، يعني معناها ايه؟ حرف من كل كلمة من هذه الكلمات، نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة. نشأت منه فيروسات، هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها، وبعدين جاءت بالايه؟ بالسل، وجاءت بأمراض ايه؟ بأمراض شتان، وإلى الآن مفزعين من هذه المسألة. ومن العجيب أنها تأتي في كل المخالطات الشاذة، سواء كان بين امرأة وامرأة أو بين رجل ورجل أو بين رجل وإيه وامرأة على غير إيه ما شرع الله على غير. وإحنا كنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل إيجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب أمام الناس، إن هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وإنفاق. وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب وبعدين يحصل لخبطة في الاسلاك، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماس، ويحصل من الماس حريقة ولا لا؟ فكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلني على مبدأ الإسلام، يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة،

ما كان يتصور في العقل. يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد، قال لك لان الفطره السليمه ما تعملوش. الفطره السليمه بدليل انتم ارقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه. الله، يبقى اذا مش معنى انه ما يجرمش عمل ان هو مش داخل في الحساب، لا ده داخل في الحساب بصوره اقوى، لان التجريم والعقوبه على التجريم المشرع بيقول من الممكن ان يحدث، لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها انه بيقول ده الفطره السليمه ما يصحش انها تعملها، ولذلك انا مش هعمل. انما يا رسول يا من كلفت بالتشريع ابقى اوضح حد للحكايه دي، ما انت من عندك كده احسن دي حاجه يعني تبقى شهاده ضدهم مش كويس. الله، اذا فعدم وجود نص على جريمه او عقوبه على جريمه ليس معناها انها ما فيش، ده قد تكون ايه، قد تكون افظع، قد تكون افظع، لانه لما جيت الفعل والمفعول الاثنين يرموا من جبل كده يموتوا فيه، يبقى اكثر من رجم ولا لا؟ يبقى اذا مش معنى انه لا جريمه ولا عقوبه على جريمه ان هذا امر مباح، ده يبقى سكت عنه لانه بيقول لك اختشي، ده ما يجيش على البال ان دي تحصل، بدليل انها ما بتحصلش في الحيوانات اللي ادنى منك. وبعد ذلك انت تتهم وتقول الشهوه شهوه بهيميه، طب يا ريتها بهيميه، يقول بهيميه ما بتحصلش منها الحكايه دي ابدا ابدا، لا انثى بتجوى يا انثى ولا ذكر ويا ايه، ولا ذكر ولا انثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص، تبقى شهوه بهيميه ايه، تقول شهوه انسانيه بقى، انما بهيميه ايه، انت ظلمتهم ليه، ظلمت الحيوانات ليه، مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يعمل شيء وبعدين يقول انا بتوب، انا بايه، ليه بقى؟ شوف الحكمة في التوبة بقى وفي قبولها. اولا لو انه لا يحدث لمن امن معصية كان يعني يحدث، يبقى ما في شيء التكليف ملوش، التكليف ملوش ضرورة، اذا التكليف ده لازم معنى تكليف يعني عملية انت بتزحم فيها ايه، بتزحم فيها نفسك، شهوتك عايزة تعمل العمل ده، ده في المعصية، ولا شهوتك مش عايزة تتعب نفسها في الصلاة مثلا. الله، يبقى اذا ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على ان التكليف صح ولا لا، اسمه تكليف، اسمه ايه، وإلا كنا تعملنا زي الملائكة وانتهت المسألة مش كده. فحين يشرع الله التوبة يبقى اذن منه بان الانسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الايام امام معصية من المعاصي، وليس معنى ذلك ان اطرده من عبوديته ليه، بل انا بقنن لعقوبة، تقنين العقوبة له دليل على ان ما اخرجتوش من حظيرة الاسلام ولا التكليف، يبقى بكي على ايه، الاسلام. وبعدين طب افرضوا كده انه ما قننش التوبة، كان اللي يعمل ضعف واحد امام نفسه، يضعف امام شهوة من الشهوات ويعملها مرة واحدة وربنا ما كلمتوش التوبة، يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول، ويلغ في اعراض الناس بقى زي، يبقى الشر يجي منه اكتر ولا لا؟ يبقى ساعة شرع التوبة عمل ايه، سد على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه، وبعدين يمشي فيه على طول، يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين ما دام قال ان الله كان توابا، لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا هيذنب عشان يبقى الوصف وياه، اما قال لك لا ورحيم، رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده مش كده ولا لا؟ لان الرحمه ان لا تقع في الشيء، التوبه ان تقع ثم ربنا ايه. وبعد ذلك حب يشرع للتوبه فقال ايه، انما التوبه على الله. واحد يقول لك ما دام شرع التوبه بقى ادينا بقى اعمل اللي اعمله وبعدين اتوب، اقول له اهو انت ما انتش اهو الحكمه في ابهام ساعه الموت هذه. طب وايه اللي بقى بين لك انك انت هتستنى لما تتوب، ما يمكن تؤخذ كده وانت على المعصيه. وقال لنا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، وهل يصنع احد السوء الشرعي الا وهو جاهل، يعني ما استحضرش العقوبه، ما استحضرش، لو استحضر العقوبه كان ما يعملش الايه، كان ما يعملش العمليه، يتجاهل العقوبه، لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لو كان الايمان بتاعه صح ومتذكر تمام ان الايمان ده والعقوبه دي هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا ما يعملش الايه. طيب قال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، ثم يتوبون من قريب. بعد ما يعمل المعصية، في واحد يعمل المعصية فيخطط لها، يعمل المعصية بعد ايه تخطيط، وفي واحد يعني تقع عليه المعصية كده من غير ما يخطط ولا يهبط كده هو، وفي واحد لما يعمل المعصية يفرح بها، وفي واحد لما يعمل المعصية بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالقلم ويضرب نفسه بالشبشب ويقول يا ريتني ما عملت، انا عملت دي ليه لا لا لا لا لا. اذن ففيه فارق بين من يصنع المعصية بتخطيط وبين من تقع عليه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه دي قال لك يا فلان انا هروح باريس وانت سبق انك رحت باريس، اديني بقى لسه بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتفسح، وواحد رايح عشان يتعالج غلبان وبعدين قعد في اللوكاندا كده التفت لقى بنتي مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجه من غير تخطيط ولا بتاع اهو ده، انما دوك مخطط ولا لا. والتاني عاده ان وقعت منه المعصيه يبقى الندم على طول، بمجرد ما هدأت شرة الشهوة يندم ويضرب نفسه، والتاني يفرح وبعدين هو يجي بقى ولك يا سلام انا قضيت في باريس يا سلام اسبوع كان اسبوع، والتاني يستتر من هذا الزمن، التاني يستتر من هذا الزمن. يبقى الله حين قدر امر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة، وإلا كان العالم سيصيب شر من اول واحد انحرف مرة واحدة يبقى ياخذ الانحراف بقى شغلانه. والمهم انه عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب ام قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجة بتاعت الموت يبقى تاب من قريب. ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك سؤاله أن الحوار الذي دار بين الحق وبين إبليس لما قال له لأغوينهم أجمعين وأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال له مش هترك عبد من إيه من عبادة لما أغويه مش كده ولا لا، قال له وأنا سأقبل توبته ما لم يغرغر، يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته. ليه؟ قال لك لأن التوبة ربنا شرعها ليه؟ ده عشان نحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصية. فإذا كان هيأجل التوبة لساعة الغرارة يبقى المجتمع استفاد إيه؟ ما استفادش حاجة، لأنه تاب وقت أن لا شر له. لا توب قبل وأنت لسه يعني لسه في أمل، يبقى المجتمع اترحم منك ولا لا؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. وهل التوبة بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبة الأول العبد يتوب وربنا يتوب عليه؟ أم قال لك طب ده بقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. افهموا دي كويس، انا بتوب وربنا يتوب عليا يعني يقبل توبتي، ولا ربنا يتوب عليا الاول وبعدين انا اتوب؟ الايه صريحه ثم تاب عليهم لايه؟ ليتوبوا. قول له يا اخي وهل انت تبت ارتجالا منك ولا لان الله شرع لك التوبه؟ الله شرع التوبه يبقى تاب عليك اي شرع التوبه، فتبت انت فقبل توبتك تبقى كم حاجه؟ شرع ما تبتش ارتجالي، لم ترتجل توبة على الله، وإنما الذي خلقك وقدر أنك ستضعف أمام بعض الشهوات عمل فيك إيه؟ شرع لك التوبة. يبقى ثم تاب عليهم أي شرع لهم إيه؟ ليتوبوا وبعدين غافر الذنب وقابل التوب. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ يبقى شرع التوبة شيء لأن إنسانا لم يبتكر التوبة إلى الله، خلاص؟ وبعد ذلك تتوب بالفعل، وبعد ذلك يقبل الله توبتك. قل تاب عليهم لإيه؟ ليتوبوا. بعدين قل إيه؟ غافر الذنب وقابل التوب. إذا تاب غير قبل الإيه؟ قبل التوب. اتفهمت كويسة؟ طيب يا سيدي، إنما التوبة على الله. شوف كلمة على الله دي، يا سلام، ده إذا أحلت إلى غني بتقبل. يقول لك واحد أنت مدين ليه؟ طب انا يا سيدي حالتك على فلان يفيد الدين. ساعة ما يحال على واحد غني كده ينبسط ولا ما ينبسطش؟ طب ده التوبة ربنا حيلها على مين؟ على خلقه ولا على نفسه؟ الله، التوبة على الله، ما فيش حد يملك انه يرجع فيها ولا اي حاجة. انما التوبة على الله، الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أهي جت الآية دي جابت العناصر اللي احنا قلناها، جابت تاب ليتوبوا وجابت قبول التوبة. قال إنما التوبة على الله، أوجب الله على نفسه التوبة، خلاص ثم يتوبون. هذه العملية بتاعته، فأولئك يتوب الله عليهم. جت ولا لا؟ كلها جت في الآية. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. وكان الله عليما حكيما، كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ. الذين يتخبطون في تقنينات البشر، لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا؟ ليه؟ لأنهم ساعة قننوا غاب عنهم شيء من الممكن أن يحدث، فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنينهم كده. يبقى إذن الاضطراب ينشأ من عدم علم المقنن بكل أحوال المقنن له، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أما المقنن من الشر، فهب أنه استوعب الأحداث الماضية، وذلك أمر لا يتأتى، لأنه لا يستوعبها إلا في بيئته أو في البيئة التي وصله خبرها. يبقى حتى الماضي ما يرضاش، ولا المستقبل أيضا يقدر. ليه؟ ولا الحاضر، ولا الحاضر أيضا يقدر يستوعبه، لأن يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجة تانية بعيدة عنك. ولا المستقبل أيضا. أم قال لك إيه؟ لأن إحنا قديما قلنا إن حواجز الغيب ثلاثة، يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الإنسان ثلاث حاجات. يا الزمن الماضي، لأن اللي حدث في غير زمني أنا ما شفتوش ولا عرفوش. يبقى الماضي انحجب إيه؟ بحجاب الزمن الماضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ده كلام يام موسى، طب أنت كنت فين وأنت أمي؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أنت ما كنتش في الأزمان دي وأنت أم بشهادتهم، ولا تعرفش ولا قعدتش إلى معلم، فمن اللي قال لك على الحكاية دي؟ الذي خرق حجاب الزمن الماضي هو الله. هذه أول جمع. طب وحجاب الحاضر؟ يقول لك يبقى حاضر قدامي انما غايب عني في حته تانية، يبقى الحجاب جاي من الزمن، ده الزمن واحد. لا، ده الحجاب جاي من المكان. انا عرفت اللي في مكاني، انما اللي مش في مكاني ما عرفته. يبقى الحجاب هنا، كان الحجاب هناك في الزمن هو الماضي، والحجاب في الحاضر يبقى الايه؟ المكان. يوم يقول لك ايه ده في المكان، ده في المكان والوجود الذاتي كمان، مش في المكان بس، هو في الذات. ويقولون في انفسهم الله، ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الآن وفي نفسهم وما قالوش الحاج. يبقى انخلقت الحجاب ولا بالله لو ما كانوش قالوا في نفسهم ها؟ ويقولون في أنفسهم إيه؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. طب إذا كانوا قالوا في نفسهم يا سيدي، يبقى مين اللي خلى الرسول يقول ويقولون في أنفسهم؟ يبقى الذي خلق أمامه حجاب الزمن الإيه؟ حجاب الإيه؟ الذات وحجاب المكان. طب وبعد ذلك الأشياء اللي تيجي مستقبلة، يبقى ايه الحجاب اللي حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى يدينا يجي مثلا يقول ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلمة سيهزم فيها السين اهي، والسين المستقبل ولا لا؟ قالها امتى الاية دي؟ نزلت امتى؟ ده نزلت في مكة، وياما كانوا مضطهدين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، يقوم يجي يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك انفعل ابن الخطاب رضي الله عنه لها، وقال أي جمع هذا؟ الله، يبقى مستقبل ولا لا؟ طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي حيخلق الأحداث وعارف الأحداث وهو اللي قال، أكان يطلقها سيهزم الجمع ولا يأتي المستقبل بجمع يهزم؟ كانوا يعملوا ده، كانوا المؤمنين بيكذبوه بعدين، يقول أدي أنت قلت ولا حصلش. يبقى إيه هو واثق ولا لا؟ ويطلقها حجة عشان الخصم يمسكها. يجي في الوليد بن غرة يقول لك ابن غرة اللي ضخم فيه وفحل ومهابة وفي قريه سيد، يقول سنثمه على الخرطوم. يا خرابي، سنثمه يعني نضربه ضربة كده بالسيف تعمل علامة في مناخيره في أعلى حتة فيه. قال له امتى يا اخويا؟ يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربة على خرطومه أي على أنفه. الله، يبقى قالها في زمن، يبقى لما تحصل دي يبقى الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن الذي نزل على محمد يتأكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا. ياخذ الجزئية دي يقول لك يا إذا كل حاجة يخبر ويرقيها بقى، مش يقول لك كل حاجة اللي أخبرني بقى في الدنيا بس، ده إذا أخبرني بغيب يحدث في الآخرة يبقى كلام صح يا رب. يبقى أخذ من أحداث الدنيا الواقعة ما يمكن أن يكون دليلا على صدقه في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الآخرة. وكان الله عليما، يعني عليم بالتقنينات. عمل التوبة دي للعلم، إن هو لو ما عملش التوبة اللي يذنب مرة واحدة يشقى العالم به. إذن فرحمة بالعالم شرع الله الإيه؟ التوبة. وحكيم، إياك أن تقول أنه حمى المجرم، ده حمى غير المجرم، ما تقولش حمى المجرم، لأنه حمى غير الإيه؟ حمى غير المجرم. صحيح. وكان الله عليما حكيما. وقلنا أنك ساعة تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى، كان دي ما تقولش كان، لما احنا نحدث كده أقولك ما هو كان كذا، أقولك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي، نقول لا بالنسبة لله لما يقول كان يعني إيه؟ ولا يزال. ليه؟ لأن الله لا يتغير، وما دام لا يتغير يبقى اللي ثابت له أزلا يثبت له أبدا ولا لا، ويثبت له مستقبل ولا لا. كان الله عليما حكيما. والحكمة وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم وموضعه جاء عن علم، فحين يصادف الشيء موضعه تبقى إيه؟ تبقى حكمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.